قال رحمه الله تعالى: باب الإغراء. والنصب بالإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس. تقول للطالب خلا برا، للطالب تقول للطالب خلا برا البر، تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا. أين الطالب الذي يطلب خلا برا؟ تقول له هذا دونك زيدا، فهذا هو الخل البر زيد، وعليك عمرا إلزم عمرا، فهو خل بر عمر. هذا معنى الكلام. قال: والنصب بالإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس. تقول للطالب خلا برا، خلا برا لا برا برا خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل ما قال الخاطب الأواهي: الله الله عباد الله. طيب، قوله باب الإغراء، الإغراء مصدر أغريت فلانا بكذا، حببته إليه وحملته عليه. قوله باب الإغراء، الإغراء مصدر أغريت، أغراء إغراء، مصدر أغريت فلانا بكذا، حببته إليه وحملته عليه. حببته إليه وحملته عليه. والصلاح أن تنبيه المخاطب، والصلاح أن تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله أو ليلزمه. تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله أو ليلزمه، فهذا هو تعريف الإغراء عندهم. بقي شرح الدرس هذا ينتبه الآن، فلعل هذا الباب لأول مرة يمر على بعض إخواننا. باب في النحو يقال له باب الإغراء، لأنه ليس موجودا في التحفة، ليس كذلك، ما هو موجود في التحفة، هذا ما مر معكم في التحفة السنية. فإذا هو باب جديد. فقال الناظم في بيان الإغراء وحكم الاسم المنصوب على الإغراء، أو حكم الاسم الذي يؤتى به في هذا الباب، فقال: والنصب بالإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس. أي أن الاسم المغرى به ينصب على أنه مفعول به، وهذا ظاهر وليس فيه لبس. الاسم المغرى به في باب الإغراء ينصب على أنه مفعول به، وهذا ليس فيه لبس، أي شيء ظاهر أنه ينصب، هذا أمر غير ملتبس. لكن نصبه، نصب هذا الاسم، إما أن يكون بعامل ملفوظ به، بعامل ملفوظ به مذكور، أو بعامل مقدر، أو بعامل مقدر. عامل ملفوظ به: إلزم زيدا، إلزم زيدا، عليك زيدا، دونك كتابي. فهذا الآن بعامل ملفوظ به مذكور، فالاسم هنا منصوب على أنه مفعول به. فإذا قيل لك اعرب إلزم زيدا، إلزم فعل أمر، والفاعل مستتر، ضمير مستتر وجوبا، وزيدا مفعول به، مفعول به، وهو منصوب على الإغراء. والإغراء ما هو تعريفه؟ تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله أو ليلزمه. واضح. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة جامعة، هذا باب ايش يسمى في النحو؟ باب الإغراء. والإغراء تعريفه تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه أو ليفعله. فالصلاة جامعة تنبه المخاطب على هذا الشيء، أي حضور الصلاة جامعة، وحضور الصلاة جامعة، وأيضا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلزموا الصلاة الصلاة. واضح. لكن الآن الكلام على عامل الاسم المنصوب هذا الذي هو على الإغراء على أنه مفعول به، عامله إما أن يكون مذكوراً، إلزم زيدا، هذا عامل مذكور وهذا إغراء، إغراء وتنبيه المخاطب أنه يلزم زيد، وزيد رجل طيب على هذا، أو بعامل مذكور إلزم زيدا. ونحو أيضا كذلك عليك زيدا، عليك زيدا، من يعرب عليك زيدا؟ عليك اسم فعل أمر، انتبهوا، أصله جار ومجرور، أصله جار ومجرور، ثم نقل إلى اسم فعل، ثم نقل إلى اسم فعل، فاسم الفعل قد يكون منقولا عن شيء، قد يكون فعلا وقد يكون اسم فعل منقول عن جار ومجرور، مثل عليك زيدا. فإذا عربت لا تقول جار ومجرور، خطأ، وإنما تقول عليك اسم فعل بمعنى إلزم، بمعنى إلزم زيدا، والفاعل ضمير مستقدر أنت، وزيدا مفعول به منصوب علامة نصب فتح الظاهرة على آخره. ما هو الناصب له؟ اسم الفعل، لا كما زعم الناظم ويقول بأنه بفعل مضمر دائما، بفعل مضمر دائما، النصب والإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس، ثم ذكر الأمثلة. لا، هنا باسم الفعل نفسه، لا بالفعل الذي ناب عنه، وإنما هو باسم الفعل نفسه، هذا هو الصحيح. دونك كتابي علوي، دونك زيدا، دونك كتابي، دونك اسم فعل بمعنى خذ، خذ كتابي، أحسنت، خذ هو الزمه، والفعل ضمير مستتقدر أنت، وكتابي مفعول به منصوب على منصوب فتح الظاهر على آخره. والشاهد أن الاسم المنصوب على الإغراء الذي هو مفعول به منصوب بعامل إيش؟ مذكور وليس مضمرا، مذكور وهو دونك، خلافا للناظم، فإنه يجعل العامل هنا في اسم الفعل يجعله إيش؟ مقدرا، وليس اسم الفعل هو العامل، وإنما يقول العامل هو الفعل، يكون دائما إيش؟ الفعل. لا، ما صحيح، العامل قد يكون فعلا وقد يكون اسم فعل، هذا هو الصواب. فقلنا العامل قد يكون مذكورا كما في الأمثلة التي ذكرناها، وقد يكون مقدرا، وتقديره إما جائز وإما واجب، تقدير العامل إما جائز وإما واجب. فالواجب فيما إذا وجد حرف عطف، الصلاة والصيام، الصلاة والصيام، إذا وجد حرف العطف فوجوبا يحذف العامل، فيكون الصلاة مفعول به لفعل محذوف، هذا من باب الإغراء، والعامل ضمير وستقديره، العامل محذوف تقديره إلزم الصلاة والصيام، واضح. فهنا يكون العامل محذوفا وجوبا إذا وجد حرف عطف، الصلاة والصيام، المروءة والنجدة، المروءة والنجدة، أي نعم، هكذا تتكلم، تحذف العامل باب الإغراء، يحذف العامل قد يكون حذف واجبا، وذلك إذا وجد حرف العطف، واضح. الصلاة والصيام، زيدا وعمرا، زيدا وعمرا، أي إلزم زيدا وعمرا، واضح. فهنا يكون الحذف واجب، هذا موضع من مواضع الوجوب، مفعول به لفعل محذوف يلزم الصلاة والزكاة وقص والصيام، لو حرف عطف، والصيام معطوف على الصلاة، الفعل محذوف إلزم. طيب، قلنا العامل قد يكون محذوفا وحذفه قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. الواجب إذا وجد حرف العطف، هذا موضع، أو يحصل تكرار للاسم المغربه، يحصل تكرار، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فمن يعرف الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؟ السكينة السكينة، من يعرف هذا؟ السكينة السكينة عباد الله، السكينة مفعول به، لفعل محذوف تقديره الزم السكينة، والسكينة الثاني توكيد، واضح. ومثله أيضا الصلاة، الصلاة الزم الصلاة، فالأول مفعول به الصلاة والثاني توكيد، واضح. هذان موضعان يحفظان، يحذف فيهما العامل في باب الإغراء وجوبا. الموضع الأول إذا وجد حرف العطف، الموضع الثاني إذا حصل تكرار للإسم المغرى به، فهنا يكون الحذف للعامل واجبا، واضح هذا. وفيما عدا هذين الموضعين يكون إيش؟ جائزا. الصلاة جامعة يا أبا سمية، الصلاة جامعة في الكسوف، وليس له نداء إلا هذا، الصلاة جامعة مفعول به، نعم، وهو منصوب على الإغراء وهو مفعول به، مواصل لفعل محذوف تقديره يلزم الصلاة، احضروا الصلاة، لأنه يريدهم يحضروا الآن، يناديهم الصلاة جامعة، احضروا الصلاة، وجامعة حمك الله الصلاة جامعة، يصلح الرفع لكن ما فيه شاهد، الشاهد في النصب، الصلاة جامعة، شاهد في نصب الصلاة، أما إذا رفع ما فيه شاهد. فهذا الموضع إيش يكون، واجبا أو جائزا؟ حذف العامل، الصلاة جامعة جائز وليس بواجب، لأنه لم يحصل، لم يوجد عطف ولا حق. أخاك أحسنت مفعول به لفعل محذوف، إلزم أخاك أحسنت، وأخاك الثاني توكيد. الشاهد هنا يجب حذف العامل سنت، لأنه حصل تكرار، فإذا حصل تكرار للمغرى به يجب حذف العامل، واضح. فنعيد الدرس بتلخيص. باب الإغراء، الإغراء مصدر أغريت، بمعنى إيش؟ إذا حببت إليه الشيء. وتعريف الإصلاح هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله أو ليلزمه، واضح. والاسم المنصوب في باب الإغراء منصوب على أنه مفعول به، إلى هنا واضح، منصوب على أنه مفعول به. وناصبه إما أن يكون عامل مذكور، ناصبه إما أن يكون عاملا مذكورا أو يكون إيش؟ أو يكون محذوفا، واضح. المذكور مثل إلزم زيدا، عليك زيدا، دونك كتابي، أي خذ كتابي، عليك زيدا، إلزم زيدا، فهنا العامل مذكور وليس بمحذوف، لا كما قال المصنف رحمه الله في صريح عبارته أن العامل هنا يكون محذوفا مقدرا، وهذا عليك ودونك نائب عن الفعل، وإلى الفعل محذوف الناصب، لا، الناصب هو هذا النائب عن الفعل، هو الناصب، هذا الصحيح. وقد يكون مقدرا أي محذوفا، وحذفه على قسمين، إما واجبا وإما إيش؟ جائزا، أي الحذف. الواجب في موضعين، الموضع الأول إذا وجدت الواو، ولا يوجد في باب الإغراء عاطف من العاطف إلا الواو فقط، لا تأتي بعاطف آخر، إذا وجد العاطف الذي هو الواو، مثل الصلاة والصيام، الصلاة والصيام زيدا وعمرا، أي إلزم الصلاة والصيام والزم زيدا وعمرا، واضح. الموضع الثاني إذا كرر المغرى به، إذا كرر المغرى به، الصلاة الصلاة، السكينة السكينة، الهدوء الهدوء، إلى آخر، كان يكون ضجة أو شيء، فهنا في هذه الحالة يحذف وجوبا أيضا كذلك. ويكون الثاني هذا المكرر يكون من باب إيش؟ التوكيد، من باب التوكيد. الموضع الثاني يكون جائز الحذف إذا لم يكن في هذين الموضعين، إذا لم يحصل تكرار للواو، أو كذلك أيضا لم يحصل، أقصد إذا لم يحصل تكرار المغرى به أو يوجد معه إيش حرف عطف يوجد مع المغرى به، فهنا في هذه الحالة يكون الحذف جائزا كما سمعت في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو في قول المنادي الكسوف الصلاة جامعة، فهنا ما حصل تكرار، ففي هذه الحالة يكون الحذف جائز. أو تقول زيدا، تريد تقريه بزيدا أنه يلزمه زيدا من غير تكرار، فما إعراب زيدا؟ مفعول به لعام محذوف جوازا تقديره إلزم زيدا. واضح إلى هنا؟ هناك باب آخر يسمى بباب إيش؟ التحذير، سيأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. هو نفس الأحكام نفس احفظوا الأحكام هذه، لأنه إذا حفظناها وأتقناها سيأتي باب التحذير نفس الكلام، بس هذا يقال له باب التحذير اختلفان في المعنى فقط، يختلفان في المعنى، وإلا الأحكام نفس الأحكام التي ذكرناها لكم والمعنى يختلف. باب الإغراء يكون فيه الحظ والتحضيض على أمر يريد منه إيش أن يفعله ويلزمه، وباب التحذير فيه التحذير من أمر تريد إبعاده عنه سيأتي الكلام عليه إن شاء الله غدا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.